الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح: جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه. باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان، وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته، إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صحت كلمة فرعنا هذا اللي بعده. نعم. صلى الله عليك. باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة. حدثنا محمد ابن الحسن ابن تسنيم قال حدثنا محمد يعني ابن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، يعني قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به. الصيام عنه جنة. الصيام عنه جنة. عنه كذا؟ نعم. والذي نفس محمد بيده. عن الصائم يعني. نعم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال أحسن الله إليك: حديث صحيح، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف، وأخرجه أحمد من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج به. وأخرجه؟ نعم. وأخرجه من؟ قال أخرجه ابن حبان. نعم. من طريق المصنف به. وأخرجه أحمد من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج به، وسبق الحديث برقم كذا. الشيخ المؤلف محمد بن تسنيم. نعم. قال حدثنا محمد ابن الحسن ابن تسنيم. محمد ابن الحسن ابن تسنيم هل له ترجمة في تقريبا من رجال كتب الست؟ مش قال عندك؟ نعم. قال حديث صحيح. الألباني ما تكلم عن. نعم. الحديث مشهور أعد مثل الحديث. نعم. الصحيحين ما ذكره هنا. هذا كلام من تخرج من صالح اللحام. نعم. هذا الفحل يستوفي التخريج. نعم. نعم. حديث مشهور وحديث قلت سأعد الحديث. نعم. نعم. وعن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به. هذا أحد قدسي من أحد القدسية المضافة لله عز وجل. قال الله: كل عمل ابن آدم له الصوم لي وأنا أجزي به إلا الصوم. وهذه إضافة التشريف والتكريم، ومعلوم أن الأعمال كلها لله، ولكن هذه إضافة خصوصية، إضافة تشريف شرف الصيام، وذلك لأن الصيام عباده سرية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فلهذا الله هو الرب سبحانه إليه، كما أنه أخبر سبحانه أن الجزاء أنه يجزي به، وأضاف الجزاء إليه يعني جزاء غير مقدر، جزاء عظيم. كل هذا يدل على فضل الصيام، لأنه عباده سرية لا يطلع عليه إلا الله، بخلاف الأعمال الأخرى قال كل عبد آدم له إلا قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فأضاف الصيام إليه وأضاف الجزاء إليه، فدل على فضل الصيام وشرفه وعظم الجزاء والثواب. وهذا من كلام الله لفظا ومعنى، أضافه النبي إلى الله مثل القرآن، إلا أن القرآن إلا أن كلام الله يتفاضل، فالقرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، فالقرآن معجز بألفاظه والحديث القدسي ليس كذلك، القرآن لا يمسه إلا متوضأ والحديث القدسي يمسه غير متوضأ، وهكذا، لكنه كلام الله لفظا ومعنى، بخلاف من قال إن لفظه من الرسول ومعانيه من الرسول. الأشاعرة يرون هذا، يقولون إن اللفظ من الرسول والمعنى من الله، لأنه يرون أن الكلام معنى، المسمى الكلام للمعنى لا للفظ، وهذا باطل، مسمى الكلام اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى، فالكلام فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه كله كلام الله عز وجل، تكلم الله به. والشاعر يقول الكلام القرآن لفظه من الرسول أو من جبريل ومعناه من الله، لأنهم يرون أن الكلام مسمى للمعنى فقط، هذا باطل. ولا بحثت في كتب أصول التفسير والإتقان السيد وغير تجد يقول هكذا على طريقة الأشاعرة، يقول القرآن لفظ، يقول هذا لفظه لا معناه، ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن القرآن الحديث القدسي كلام لفظه معناه، لأن الرسول أضافه إلى قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال الله أنا أغرى الشرك عن الشرك، بخلاف الأحاديث مثل إنما الأعمال بالنيات، هذا لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، لأن بسم الله ينطق عن الهوى وحي لأنه وحي. نعم. المهملة وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة، وقد ينسب إلى جده الأزدي العتكي بفتح المهملة والمثنى العتكي. العتكي أحسن عملك، بفتح المهملة والمثنى البصري نزير الكوفة صدوق يغرب من التاسعة، مات 56 تقريب. نعم أحسن الله تقريب التهذيب التقريب. نعم صدوق. نعم نعم كمل الحديث. الحافظ جعل الصدوق. نعم لكن إذا قال في ترجمته صدوق يغرب في الحديث يعني يأتي بغرائب، يعني يأتي بأشياء تفرد بها يعني. صلى الله عليه. كله قال الله تعالى. نعم يعني قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، الصيام عنه جنة. نعم عن الصيام جنة، والجنة هي ما يستتر بها الإنسان، الجنة أصلها ما يستتر به المقاتل عن وقع الرباع عن وقع الرماح، فكما أن أن المقاتل يجعل له جنة يتقي بها السهام، فكذلك الصيام جنة للصائم تقيه الذنوب والمعاصي. نعم نعم الصيام عنه جنة. نعم. نعم الصيام عنه جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. خلوف قال خلوف وخلوف بالفتح والضم، وخلوف فم الصائم الرائحة التي تنبعث من فمه بسبب خلو المعدة من الطعام والشراب، هذه تنبع رائحة كريهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها محبوبة لله لأنها ناشئة عن طاعته ومرضاته، فخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني ما ينبعث عنه من الرائحة لأنها ناشئة عن أثر الصيام، والصيام عبادة لله عز وجل، فيطيب عند الله من ريح المسك. نعم صلى الله. الصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم فرحة الصائم فرحة من فطره، إذا أفطر فرح بفطره فرح بتوفيق الله تعالى له وإعانته عليه حتى أدى الصيام، وفرح أيضا بما أباح الله له من تناول الطعام والشراب الذي كان ممنوعا منه. والفرحة الثانية فرحة عند لقاء ربه، إذا لقي ربه وجد ثوابه مدخرا عند الله فرح بذلك. نعم للصائم فرحتان. نعم للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب ذكر إعطاء الرب الصائم أجره بغير حساب، إذ الصيام من الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة عند لقاء ربه. نعم. قال أحسن الله إليك: حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه به. نعم. قال: حديث صحيح. أعد المتن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. هذا في دليل على أن الصيام لا ينحصر تضعيفه بعدد. كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. قال الله: إلا الصيام، فإنه لا يتحدد، لا يحد بحد. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لي إضافة تشريف وأنا أجزي، وكذلك أجزي بجزاء عظيم لا يقدر قدره، بخلاف الأعمال الأخرى فإن الحسنة بعشر أمثالها قد تكون بعشرين، ثلاثين، بمئة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. أما الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه بعدد، لأنه عبادة سرية أضافه الرب إليه وأضاف الجزاء إليه وأنا أجزي به. وبهذا تظهر ترجمة المؤلف. إيش باب؟ نعم. باب ذكر إعطاء رب الصائم أجره بغير حساب. إعطاء الصائم أجره بغير حساب، يعني بغير حساب عدد، بغير انحصار عدد، ويسمى بغير حساب يعني حساب في يوم القيامة. ظاهر الترجمة بغير حساب يعني بغير حساب عدد. يعني قال: إلا الصيام، كل من عامل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا ينحصر بعدد، بل لا يعلم عدده ومقدار ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى، أضافه الرب إليه وخصه. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب ذكر البيان أن الصيام. بعد كمل المثل. أحسن الله إليك. نعم. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي. نعم، هذا بيان العبادة السرية، يدع الطعام من أجله والشراب من أجله، ويدع لذته، ويدع زوجته. لذة عام، والزوجة يشمل جميع ما مضى، الطعام والشراب والزوجة، فهو يدعوه من أجل الله، يعني فهو عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، لم يستطيع يعني أن يفطر في وقت لا يعلمه، لا يطلع عليه الناس، بخلاف العبادات الأخرى. نعم. فلهذا صار عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، اختص الله لنفسه وأضاف الجزاء، أضافه إلى نفسه وأضاف الجزاء إليه. نعم. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة عند لقاء ربه. باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأول. وهل استنبط من هذا إثبات أطيب عند الله من ريح المسك، صفة الطيب؟ وأنا في إشكال عندي، أظن كان استنبط منه بعض الشيخ، أظن الشيخ محمد الوثيمين رحمه الله قال أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن ليس بظاهر. صلى الله عليك. نعم. صفة الشم يعني. نعم صفة الشم يعني في إشكال يعني. نعم. نعم. باب ذكر البيان. ليس بظاهر عندي، ليس بظاهر. نعم. باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب. باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. حدثنا بشر بن هلال. باب الصيام. باب. باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا على ما تأول في الحديث السابق. نعم. الصيام لي وعلى تزيبه تأول كذا أنه من الصبر. نعم. حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عمر بن علي قال سمعت معا ابن محمد ابن محمد يحدث عن سعيد المقبري المقبري. سمعت معنا. نعم. نعم. قال سمعت معا ابن محمد معنا. نعم. هنا بتسكين العين. معنا. معا ابن محمد يحدث عن سعيد المقبري. نعم. معنا. نعم. معنا العين ساكنة والنون مفتوحة. معنا. نعم. نعم. يحدث عن سعيد المقبري قال كنت أنا وحنظلة ابن علي بالبقيع مع أبي هريرة رضي الله عنه، فحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع الطعام والشراب وشهوته من أجلي. قال إسناده حسن من أجل معا ابن محمد، فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. وأخرجه معمر في جامعه وأحمد والترمذي وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي من طريق سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وأخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والحاكم والبيهقي من طريق أبي هريرة به. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به. وقال تنبيه أغلب الروايات مختصرة على الجزء الأول منه. أغلب إيش؟ نعم. قال أغلب الروايات مختصرة على الجزء الأول منه. أغلب ولا؟ نعم. قال أغلب الروايات. أغلب ولا أغلب؟ أغلب. أغلب الروايات. نعم. أغلب الروايات مختصرة على الجزء الأول منه. مختصرة؟ نعم مختصرة. مختصرة ولا مختصر؟ مختصرة على الجزء الأول منه. وقد جوده المصنف بهذا السياق وانظر إتحاف المهرة. لا هذا صحيح. صحيح. بس طيب أعد. نعم. أحسن الله إليك. قال أعد السند. نعم. حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عمر بن علي قال سمعت معا ابن محمد يحدث عن سعيد المقبري. معنى ابن محمد يحدث عن سعيد المقبري قال: كنت أنا وحنظلة ابن علي بالبقيع مع أبي هريرة رضي الله عنه، فحدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع الطعام والشراب وشهوته من أجلي. الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. ثم استدل بالحديث يعني أن الصيام الصائم صابر والمفطر إذا كان شاكرا فهو طاعم الشاكر. الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. ثم قال كل ابن آدم أيش ثم قال نعم ثم قال قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع الطعام والشراب وشهوته من أجلي. يعني استنبط المؤلف من قوله كل ابن آدم إلى الصيام، فإنه لي يدع طعامه أن الصيام من الصبر، لأنه يدع طعامه ويدع شرابه وشهوته فيكون، وهذا تحتاج إلى الصبر، ترك الطعام والشراب واللذة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذه مدة طويلة تحتاج إلى صبر، فيصدق على الصبر أنه صابر. كون الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر هذا يعني أنهما كل منهما عبادتان، فالشاكر تعبد الله بالشكر والصائم تعبد الله بالصبر، وجعلهما سواهما في هذا الحديث، والعلماء لهم كلام في هذا أيهما أفضل، الصيام الصبر الفقير الصابر أو الغني الشاكر. من العلماء قال الغني الشاكر أفضل، ومن قال الفقير الصابر أفضل، ومنهم قال هما على حد سواء، ومنهم قال التفاضل لا يكون بالغنى وبالفقر، وإنما يكون بإيش؟ إنما بما ينشأ عنهما من الشكر والصبر. ذهب جمع من المحققين إلى أن الغني الشاكر أفضل، لأن الصابر الفقير الصابر صبره على نفسه، بخلاف الغني الشاكر فإن شكره يتعدى إلى غيره، يتعدى نفعه إلى غيره. ومن العلماء قال هذا يرجع إلى نفس العابد الآن وما يقوم في قلبه من حقائق الإيمان، حقائق الشكر، حقائق الصبر. إيش الطاعم الشاكر؟ نعم صلى الله عليه. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع الطعام والشراب وشهوته من أجلي. هذا الحديث القدسي واضح، لكن فيه زيادة أن الطاعم الشاكر مثل مشكال عليه تحديث على اللحم. بالزيادة الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، والحديث معروف حديث قدسي لكن فيها الزيادة الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. نعم صليك. حدثناه إسماعيل ابن بشر بن منصور السلمي قال: حدثنا عمر ابن علي عن معن بن محمد قال: سمعت حنظلة بن علي قال: سمعت أبا هريرة بهذا البقيع بهذا نعم في البقيع. قال سمعت أبا هريرة بهذا البقيع يقول قال رسول الله بهذا البقيع كذا ولا في البقيع بهذا البقيع نعم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو بكر الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبوري. قال أبو بكر الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبوري وعن حنظلة بن علي جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه. ألا تسمع المقبوري يقول كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة رضي الله عنه. يعني عن سعيد المقبوري وعن الحنظلة. نعم. باب ذكر فرح الصائب يوم القيامة بإعطاء رب إياه ثواب صومه بلا حساب جعلنا الله منهم. آمين. حدثنا يعقوب. نعم. سمع رحمه. نعم. باب الطاعم الشاكر الصائم الصابر. نعم. بوابله البخاري أحسن إليك. نعم. قال حدثني أبي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. هذا حديث حسن غريب. وقال أحسن الله إليك ابن ماجه باب فيما قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. حدثنا محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. حديث صحيح. وكذلك الدارمي أحسن الله إليك عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه عن سنان بن سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. وكذلك في أحمد أحسن الله إليك. الله كلهم على خير العظيم. الطائم الشاكر على فضل عظيم والصائم الصابر كذلك. نعم.